لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا No. قالت رب إني ظلمت بل أنتم قوم

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى لآيات لقوم يؤمنون. وما ربك بغافل.